جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعنة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. Thank you.

وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفردكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال. باب الوصايا. باب الوصايا. وَلَا باب الوصايا. فضيلة الشيخ, إذا أسلم الوارث في مرض مورثه المسلم المخوف فهل يستحق الإرث, حيث أنه يحتمل إنما أسلم لكي يرث من مورثه المسلم؟ فضيلة الشيخ, يرجى بيان صورة وجود أكثر من جدتين متساويتين في القربة. فضيلة الشيخ, أم الأم أليست تدلي إلى الميت بأنثى, فكيف يكون لها فرض؟ ألا تكون جدة فاسدة؟ فضيلة الشيخ, إذا كان هناك ميت لا وارث له, فهل تصح وصيته بجميع ماله لشخص واحد؟ إذا كان هناك ميت لا وارث له, فهل تصح وصيته بجميع ماله لشخص واحد, أو يكون كل ماله في أعمال الخير؟ فضيلة الشيخ, لو مات السائق أو الخادمة ولم يكن له مرثة, مات السائق أو الخادمة, ولم يكن له مرثة, فهل يرثهم صاحبهم الذي كانوا يشتغلون عنده؟ فضيلة الشيخ, ما هو ضابط الجدة الوارثة؟ فضيلة الشيخ, إذا كان الشخص محجوبا بشخص آخر فهل يحجب؟ فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص محجوبا بشخص آخر فهل يحجب غيره حجب نقصان؟ فضيلة الشيخ، هل الأم تحجب الجدة مطلقا حتى لو كانت من جهة الأب؟ فضيلة الشيخ، في مسألة الابنة وابنة الابن والأخت، إذا كانت ابنتان وابنة ابن وأخت فكيف تقسم؟ فضيلة الشيخ، إذا كان هناك ميت وأوصى بالميراث لأحد أبنائه فهل يجوز؟ فضيلة الشيخ، في بعض البلاد إذا كان المتوفى لا يصلي فهل يصح للورثة أخذ المال أم لا بد بالذهاب إلى المحكمة وهي التي تحكم في ذلك؟ فضيلة الشيخ، رجل عليه كفارة عتق رقبة ثم اعتق رجل ومات هذا المعتق عليه كفارة عتق رقبة ثم اعتق رجل ومات هذا المعتق وليس له احد، هل يرثه هذا الرجل ام لا؟ المعتق فضيلة الشيخ، شخص بار بأبيه طلب منه والده الذهاب به إلى مكان ما فحصل حادث عليهما ومات الأب، فالجمهور يرون أن الابن لا يرث، لكن لو رأى بقية الورثة أن يعطوه بعد ذلك من نصيبهم مثل ما أخذوا فهل هذا جائز؟ فضيلة الشيخ، توجد الآن أشرطة كمبيوتر فيها جميع مسائل الفرائض، فتدخل الورثة وتبين قرابتهم للميت فيقسمها لك الجهاز، فهل هذا يغني عن تعلم الفرائض؟ فضيلة الشيخ، إذا مات الميت وخلف مالا وعليه ديون حقوقا لله وحقوقا للآدميين ولا يكفي إلا لأحدهما، فأيهما يقدم؟ فضيلة الشيخ، إذا قتل غير المكلف كالصبي والمجنون مورثة، فهل يمنع من الميراث مع كونه غير مكلف؟ فضيلة الشيخ، والدتي ترتدي البرقع وقد أمرتها بالحجاب عدة مرات، فهل إذا طلبت مني أن أوصلها أن أمتنع لأنها لم تلبس الحجاب؟ فضيلة الشيخ، لو حج إنسان وقد أوصى أهله بأضحيته، فهل يجوز له حلق شعر رأسه بعد رمي جمرة العقبة أم ينتظر حتى يتأكد من ذبح أضحيته؟ فضيلة الشيخ، رجل كان يصوم أيام عشر ذي الحجة تطوعا، في أحدى هذه الأيام تعرضت له زوجته فجامعها أثناء النهار، ما حكم ذلك وماذا يترتب عليه؟ فضيلة الشيخ، ما حكم من يتكلم ويعظ الناس في المقبرة وحين الدفن، حيث لوحظ هذا الشيء في الفترة الأخيرة وعندما نصحتهم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يكون هذا الشيء.

ولا تعزلوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني لا تعقدوا، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، المراد من العقد، المراد بذلك العقد. المحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والنكاح، النكاح في الإسلام باب عظيم أوصى الله جل وعلا به وأمر به، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المصالح، بناء الأسر، ولما فيه من التكافل بين الزوجين، ولما فيه من الإعفاف، إعفاف الفروج وغض البصر، ولما فيه من بقاء النسل والتناسل. فالنكاح في الإسلام مرفق عظيم من المرافق العظيمة لما فيه يترتب عليه من المصالح العظيمة التي لا تقطع. النكاح بلا شك أنه عقد عظيم وعقد شريف يترتب عليه المصالح بين الزوجين، المصالح بين الأسر، ومصالح للأمة أيضا، مصالح للزوجين لأنه يحصل بينهما الائتلاف والأنس والاطمئنان فيما بينهم والسكن فيما بينهم، ويحصل قضاء الوطن وإعفاف الفرج وغض البصر كما يأتي في الحديث بسبب النكاح، ويحصل به التناسل والذرية التي يقوى بها مجتمع المسلمين، ويحصل به تعاون الزوجين، تعاون الزوجين على أمور الحياة، فالزوج ينفق، الزوج يفتح يكد ويفتح وينفق، والمرأة تقوم بالبيت وشؤون البيت، فيحصل التعاون بين الزوجين. لذلك كل يقوم بعمل لا يقوم به الآخر، وينتج عن ذلك الذرية التي ينفع الله بها الوالدين وينفع بها الأم، ففيه مصالح عظيمة. ولهذا جاء ذكره في القرآن في مواضع، حتى الله تعالى عليه: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم كي يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحقر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. هذا الحديث فيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب خاصة، الشباب المسلمين، لأن الشهوة عندهم أقوى، ودواعي الزواج عندهم أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الزواج: يا معشر الشباب. هذا خطاب للشباب المسلمين: من استطاع منكم الباءة. الباءة يراد بها كلة الزواج، ويراد بها أيضا الوطن، والمراد هنا الأول، المراد كلة الزواج. من استطاع منكم الباءة أي كلة الزواج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على وجود الزواج. والزواج تعتريه الأحكام الخمسة، يكون واجبا لمن يخاف على نفسه من العنف، يخاف على نفسه من الفتنة فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يتزوج، ويكون محرما في أحوال مثل تزوج المعتدة والعقد على المعتدة والعقد على ذوات الموانع من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناء إلى آخر الآيات، إذا كان فيه موانع من النكاح. ويكون أيضا محرما لمن لا يقدر على كلف الزواج وعلى القيام بحقوق زوجية، ويريد المضارة بالمرأة يحرم عليه. فالزواج يختلف باختلاف الأحوال، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها، يختلف باختلاف الأحوال. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم فائدة الزواج له، فإنه أغض للبصر، الإنسان إذا تزوج وأغناه الله بزوجة ما يناظر، ما يناظر النساء، النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة إلى النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا في الغالب هو عدم الزواج، فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر إلى النساء التي لا تحل له، أغض للبصر وأحصن للفرج، أحصن للفرج من الوقوع في الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وصرفها بما أباح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك فرج، ففيه تحصين لفرج الزوج وتحصين لفرج المرأة، تحصين لفرج الزوجين معا. وهذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه، ولهذا نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، يعني يستطع الباءة يكون في الزواج وعنده ثوراء شهوة وقوة وهو ما يستطيع يتزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عالجها بالصوم، لأن الصوم يكسر الشهوة ويضعف الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء، فإذا صام الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجاري الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يجوز من النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة، فإذا صام ضعفت عنده الشهوة وصار له وجاء، يعني الوجاء الأصل الخصي، يعني لأن الخصي ما يبقى عنده شهوة، الخصي إذا يزيل خصيته ما يبقى عنده شهوة. الصيام مثل الخصاء، يشبه الخصاء في أنه يضعف الشهوة ولا يبقى عند الإنسان قوة، فهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه الأمر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة لئلا تجمح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائش البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له، ولا شك أن النظر المحرم يجر إلى ما لا تحمد عقباه، ولهذا قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر فيه خطورة